وقال لا يستوون، يعني إن قلت لا يستوون تبقى وافقت مراد ربك، وافقت مراد ربك. وما دام ما يستووش يبقى لكل واحد جزاء يناسبه، ما دام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وهو قال لا يستوون، خلاص يبقى كل واحد له جزاء. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى إذا عموم من جت ولا لا أما الذين، لأنه ما دام استثنى مما كان مفردا جمعا يبقى دليل على أن المفرد ده فيه جنس وأشياء كتير. لما الحق يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان، الإنسان دي مفرد ولا جمع؟ لا في خسر. إلا الذين آمنوا، كيف يستثني من المفرد جماعة؟ ده معنى إنه يستثني الذين آمنوا من الإنسان، إن كلمة الإنسان دي تدل على إيه؟ جماعة. على جماعة. الله، يبقى الإنسان يعني كل الاستغراقية. إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وهنا قال بعد ما قال لا يستوون، عشان إلا لعموم الموضوع لا يخص السبب، أما جه في التفريع جاب جماعات بقى. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللي هم مقابلين مين؟ مؤمن، من كان مؤمنا فلهم جنات المأوى. المأوى هو المكان الذي يلجأ الإنسان إليه ليحفظه من كل مكروه. ابن نوح قال إيه؟ اركب معنا. قال له إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، بيحبه فنوره، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ونحن والرحم لو عملنا السفينة. ولذلك برضه سيدنا نوح البنوة لها إيه؟ لها عاطفة الحنان. وبعدين قال ربي إن ابني إيه؟ من أهل. ربنا مش ممكن يتركه على هذه القضية. قال له لا، ابنك مش من أهلك، لأن أهلية النبوة مش نسب، أهلية النبوة إيمان وعمل. ومدى ولذلك هيقول له إيه في التعليل؟ إنه عمل. يبقى البنوة إيه بقى؟ البنوة عمل مش نسب، مش نسب. يبقى مدام ولذلك سيدنا رسول الله ممسكش سلمان الفارسي اللي مش عربي حتى، وقال سلمان منا آل البيت، لا. يبقى البنوة للأنبياء إيه؟ عمل. ويجب أن يتنبه كل نبي إلى أن النبوة دي مش إيه؟ مش نسب. وإن كان النسب ينفع من الآباء إلى الأبناء فمش خصوص الأنبياء، للكل بقى. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. مش احنا خدنا العمل وخدنا الولد وابوه وعملنا متوسط وشفنا عمل الأب يقضي قد ايه؟ لا، هو ما نقصناش، بس ادناه كرامة له، ادنا له ايه؟ لبنه. يبقى ألحقنا يفيد ان الأب زائد في حاجة، اشتركوا في الإيمان، تبقى زيادة في ايه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يبقى الإيمان هو موجود الاثنين. ألحقنا، الإلحاق يدل على أن الملحق ناقص والملحق به كامل. طب هم كاملين في إيه؟ تبينها لفظة وما ألتناهم من عملهم، يبقى العمل. يبقى إذن كرامة للآباء أنه إيه؟ أنه ياخد وياهم مين؟ وياهم الإيه؟ ولذلك كانوا يقولوا يا أخي إن ربنا بيقول إن ما فيش واحد ينتفع بعمل غيره، إذا كان في الآخرة لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاد عن والده شيء، وكل واحد زي ما يقولوا متعلق من عرقوبه، وما فيش واحد غريغ عنه. أمال إحنا بنصلي على الميت ليه؟ ليه بنصلي على الميت؟ هل الصلاة من عمله؟ والصلاة دي ما إن كان لها فايدة يبقى تشريعها صح، ملهاش فايدة يبقى بس.

وفي إيتاء لكتاب موقوت لزمن موقوت وقوم موقوتين، وإيتاء لكل الأزمان ولكل الايه الأمكنة، ومنهج وإعجاز في كتاب واحد. وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإيقان احنا قلنا الإيمان الذي لا يتزعزع ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد، مسألة انتهينا منه خلاص. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو يفصل، طب الأسلوب كان يقدر يقول إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة، مش يمشي الأسلوب، جاب هو ليه؟ إن ربك هو يفصل بينهم. قال لك هو دي تيجي عشان تأكيد الاختصاص، يبقى ما فيش فصل في الآخرة إلا لله. لمن الملك اليوم؟ ما فيش غير كده. قال هو يفصل، يمكن تظن إن الناس اللي كانوا الملائكة اللي لهم مثلا بيعملوا أشياء في الدنيا مدبرة أمر وحفظة وبتاع هيبقى لهم كلام، لا هو اللي هيفصل له هو بس. ولما يجيب هو دي تبقى بتقطع الشك في وجود الغير. شوف سيدنا إبراهيم لما قال على الأصنام فإنهم عدو لي، اللي هي الإيه؟ الأصنام. فإنهم عدو لي، الأصنام كانوا بيعملوها شركاء لله إلا رب العالمين. إنهم عدو لي إلا مين؟ رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت والذي يميتني ثم يحييني. نقوم نجد إن هو دخلت في بعض الأشياء ولم تدخل في البعض الآخر. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني، ما يجيبش هو خلقني، لأن دي ما حدش بيقولها، إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يبقى ما مش عايز أكدها ليه، ده ما حدش قال غيره، يبقى دي ما يجيش. الذي خلقني فهو يهدين، لأن يمكن واحد نصح يقول لك أنا هعمل لكم قانون يحكمكم وينصفكم ويعمل لكم ومش عارف إيه بتاعه يدعيه، يبقى دي تدعى، إنما الخلق ما حدش ادعاه، فمش في حاجة إلى تأكيد. إنما الهداية بالقوانين تدعى، هو يهدي، والذي هو يطعمني وهو أمالك، لأن أنت يمكن تبص تقول أبوك وأمك هم اللي عمالين يجيبوا لك الطعام والشراب ومش عارف إيه وبتاع، يبقى ده أمر إيه يجب أن يؤكد، يبقى اللي فيه شك يؤكد، والمسلم ما يبقاش فيه إيه. والذي إيه وإذا مرضت، يمكن انت تقول ده الدكتور ده ناصح يا سلام، عرف الدواء وعرف مش عارف الايه، ام قال لك اوعى تقول كده، المريض الطبيب يعالج فقط والله يشفي، ادي الفرق، ادي الفرق بين الاثنين. نعم، يبقى اذا والذي يميتني ثم يحيي، ما قالش هو لان ما فيش حد بيقول في غير كده الله، اذا ما في ما ليس فيه شك يجيبه من غير تاكيد، واللي فيه شبهة شك يجيب هو عشان ايه يأكدها. إن ربك هو يفصل بينهم، والشك يجي منين في لحية الفصل ده عشان يأكده؟ قال لك لأن الله سبحانه وتعالى عمل مدبرات أمر من الملائكة، المدبرات ايه أمر، وعمل إيه؟ له معقبات من بين يديه ايه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، تبعا لأمر الله فيه، يمكن يفهم بقى ان دول برضو لهم مهمة، ولو يبقوا ايه خالي في الجنة لا، ومالوش الفضل المين لله. نعم، ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، ما قالش ان الله يفصل، كلمة ربك، شوف كلمة ربك والاضافة له، بقوله اطمن ده اللي بيحييه اللي هيفصل ربك انت، اطمن قوي اللي هيفصل مين ربك. ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، لان الفصل لا يكون الا عن نزاع والنزاع لا بد أن يكون عن قضية أو أي شيء، ونريد مرجعا من حكم إيه؟ من حكم حاكم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون؟ يهدي لهم، يقول لك هدى فلانا دليله في المشي. واحد ما يعرفش سكة، وبعدين جه واحد قال أنا أعرفها، تعال ما إيه أدلك. أدلك بإيه؟ بالفعل، مش بالمشورة يعني خد دي وروح هنا وتعالى على اليمين والشمال وبتاع. يبقى يقول له تعالى ما إيه ما وصله، يبقى اسمه إيه؟ الدليل. الدليل للهداية في طريق لا تعلمه أنت. ولذلك لما سئل سيدنا أبو بكر عن سيدنا رسول الله وهو رفيقه في الهجرة، قالوا له مين دي؟ مش عايز يبقى كذاب، ومش عايز يبقى صدق، لأن صدق يمكن دول من الجماعة اللي هياخدوا الجوع عشان يجيبوا محمد ويرجعوه، ومش عايز يبقى كذاب. قال له هاد يهديني الله. الرجل فهم هاد يهديني يعني إلى الطريق، زي الدليل، زي ابن أريقط، هو اسمه ابن أريقط برضه مثلا. هاد يهديني، ونفد منها ولا ما فيش شيء؟ نفد منها. أولم يهدي لهم أن يبين الدليل على الخير لهم، يبين لهم الذي يدلهم على الخير بيان لهم. قال إيه؟ أولم يهدي لهم، يعني مبين لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون. فين عاد؟ فين ثمود؟ فين قوم لوط؟ فين فرعنة الذين طغوا في البلاد وعملوا مش عارف ايه؟ كل ده قلناه لهم، ما كانوش يجب يتنبهم الى اننا لم يستعص علينا كافر ولا ذو لدد كلهم ده. وانكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتوا في طريقكم الى الشام بتشوفوا الحكايات دي وتشوفوا اثرهم، وانكم لتمرون عليهم ايه مصبحين. بقى ما خدتوش لكم عبره من هذا؟ وكلمه كم معناها كثير جدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.